الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الوكالة وانتهى الأمر بنا إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن تصرف الوكيل فيما لو عزل ولم يصل إليه خبر عزله تصرفه ماض وصحيح نكاحا كان أم نكاحا كان أو غيره. يعني المرأة إذا جعلت شخصا وكيلا في تزويجها كما مورد الرواية جعلت أخاها زوجا في أن يزوجها وأشهدت على ذلك، أشهدت ما مو شرط حتى تكون شنو القضية ممكن إقامة الشهادة عليه، ثم بعد ذلك عزلته ولم تخبره لم يصل إليه خبر العزل، زوجها ثم وصل إليه خبر العزل، زواجها صحيح. أبناء العامة يفرقون بين النكاح وبين الغير كما يظهر من الرواية التي سنقرأها. قالوا غير النكاح العزل من دون وصول ما يمنع من صحة، ما يمنع العقود صحيح، أما النكاح لا، في قضية النكاح حتى لو ما وصل الخبر يكون باطلا، مجرد العزل في وكالة النكاح مبطلة للوكالة، بينما في غير النكاح من العقود لا، مجرد العازل ما يبطل التصرف، بل العازل زائد وصول خبر العازل، يعني العلم بالعازل. قال وأما صحيح، إذن والدليل على ذلك مع أنه قد يكون المناسب ماذا؟ وقوع التصرف غير صحيح فضولي، يعني قاعد لعله هذه بالنتيجة، هذا ما دام عزل عن الوكالة ما يستند التصرف إلى الموكل، ما يستند، لكن الرواية المعتبرة دلت على ذلك. قال وأما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل، مو لم يبلغه، هو مو لازم يبلغ لعله، البلوغ المهم، بس هذا غير شخص اجى قال له كافي، ما لم يبلغه خبر العزل فقد دل عليه الصحيح المتقدم وغيره. الصحيح المتقدم اللي أشير إليه في صفحة 205 من وكله رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة صحيحة، معاوية وجابر، من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه، يعني حتى يعلمه بالعزل، قلنا هذا هم طريقية، مو إلا هو الشخص يعلمه، يدز بالواتساب فرد إعلام يصير، علم يصير لعله، حتى لو واحد اثنين فضولي راح قال له يا بعزلت وصار لعله. خب ويا هذا الخبر ما يفرق بين كون متعلق الوكالة نكاح أو غير نكاح، في النكاح لا يبطل عمل الوكيل ما لم يبلغه خبر العازل، في غير النكاح إذا كان متعلق الوكالة أيضا لا يبطل، مجي الرواية ما تفرق، الروايات ما تفرق، المهم تفصل بين من وبين من الروايات، بين ما إذا بلغه خبر العازل أو لم أبلغه أو لم يبلغ، هذا التفصيل. لكن يظهر من رواية أخرى أن أبناء العامة، أولا يظهر من بعض الروايات أنه هذه محل خلاف بيننا وبين أبناء العامة، وأن أبناء العامة كانوا يرون بأنه يبطل التصرف، لا يبطل التصرف مثلنا، لا يبطل إلا في النكاح، فصلوا يعني بين النكاح وبين غير النكاح. قال ويظهر من خلال بعض النصوص أن المسألتين كانت محل خلاف بيننا وبين غيرنا، فغيرنا كان يفصل بين النكاح فيبطل بالعزل ولو لم يصل خبره إلى الوكيل. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا صحيح. وبين غيره غير النكاح فيبطل. تقدر تقرأ لي الرواية اللي يفصل الإمام سلام يذكر تفصيل أبناء العامة، يذكر فيها تفصيل أبناء العامة؟ نعم صحيح. رواية ماذا؟ العلاء ابن سياب. العلاء ابن سياب الرواية هكذا، خل نطلعها. قال هذا اشتباه كان 19. أبواب أحكام الوكالة، الوكالة هنا لو لا إن شاء الله لو هم اشتباه ما أدري سأذما نتريدها. هذا هذا بعد يسقط التكليف. ها واحد سهو ياهم وهي هاي الوكالة. خاف الباب رقم 2 حديث وبإسناد بلي حديث رقم 2 وبإسناده عن الشيخ الصدوق عن العلاء بن سيابة. إسناد الشيخ الصدوق إلى العلاء بن سيابة هذا، وما كان فيه عن العلاء بن سيابة أو سيابة سلموه. فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، قل هنا حلو، عن أحمد بن محمد بن عيسى حلو، عن الحسن بن علي الوشاء حلو، عن أبان بن عثمان هذا همات حلو زين، بس مو هو حلو هسه، أنا مو قصة هذا إيه، لأن هو قد يكون فيه لكن ماشي. عنه عن العلاء بن سيابة، متأسفان العلاء بن سيابة لم يرد فيه توثيق صريح عدا وروده في أسانيد تفسير القمي. فإذا كنت ممن يقول بكبرى حجية من ورد اسمه في توثيق كبرى توثيق من ورد اسمه في أسانيد التفسير يكون ثقة وإلا فلا. واضح هذا؟ بالنسبة للمباشرين وغير المباشرين ما فصل السيد الخوي. لا انت بعد لازم تدرسها. السيد الخوي رحمة الله عليه كان يرى حجية من ورد طبيعي، أول لا يرى بعدين رأى بعدين فصل حج اللي بديني في أسانيد كامل الزيارات. لكن احنا ما نريد نمر بالادوار الثلاثه التاريخيه، نقول كان يرى حجيه ماذا؟ كل من ورد اسمويا في كامل الزيارات وتفسير القمي، لان يقول استفيد من المقدمه ان المؤلف يشهد بوثاقه جميع الرواه. بعدين في بالنسبه الى كامل الزياره زيارات شنو تغير؟ قال على أنه لا أستفيد من العبارة مالت ابن قولويه المؤلف أنه فقط بصدد توثيق مشايخ المباشريين لينقل عنهم، مو أنه كل اللي ورد اسمهم. أما بالحال تفسير علي بن إبراهيم لا، بقى هو يقول لا، ظاهر أنه بصدد توثيق كل من ورد. خب هسه عرفنا العلاء بن سيابة إذن من ذاك الطرف إذا تريد توثق الرواية. هكذا الرواية، نرجع إلى الكتاب. سأل الإمام الصادق عليه السلام عن حكم المسألة، خب ويظهر من خلال بعض النصوص أن المسألتين كانت محل خلاف بيننا وبين غيرنا عليكم السلام، فغيرنا كان يفصل بين النكاح فيبطل بالعزل حتى لو ما وصل الخبر. إذا المرأة وكلت أخوها بتزويجها وعزلتها، لكن هو زوجها من دون أن يصل خبر عزلها، عزل إليها إلى نكاح، العقد يكون باطل عقد النكاح. أما إذا وكلته في البيع، يبيع سيارتها وعزلته، إذا ما واصل الخبر بيع صحيح، فصلوهم. إحنا قلنا لا، كله صحيح حتى النكاح. خب الرواية يظهر منها هذا، قال ففي الحديث أن العلاء بن سيابة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن حكم المسألة، مسألة العزل والكذا، فأجابه بصحة فعل الوكيل ما دام لم يصله خبر العزل. ثم سأل الإمام عليه السلام، دور الإمام سأل والمسؤول علاء، ثم سأل الإمام عليه السلام العلاء قائلا ما يقول من قبلكم؟ ذولا يعني أبناء العامة كناية في ذلك. قال نعم، طبيعي أكو سقط في الرواية، ما ذاكر كل الرواية زين نقاط. قلت يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت، وأشهدت في الملأ يعني أشهدت أنها وكلته، وقالت في الخلاء، نسخ بدل لعله أكو، المهم واضح المقصود، وقالت اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته. أبطلت سمعت هسه أنا على أحد هذا إيش أنت تقرأها مو نسخة بدل همات أكو، بطلت وكالته وإن لم، مو أكو نسخة في تهذيب الأحكام هيك ورد بالهامش مذكور، بس ما ندري شلون نقراها، بس هذا مو مهم ترى، ما إلى دخالة في المطلب. إيه بلا أن تعلم في العزل، بلا أن تعلمه، أو بلا أن قلنا شنو لعله، بلا أن يعلم. ماكو فرد واحد هم فضولي يكتب بالواتساب عزلتك أختك هي إلا هي الدزلة، يعني ما ظنه إلا هي موجة ولا قب. وينقضون ذول أبناء العامة جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة فقط، أما غير النكاح البيع والمزارعة والكذا لا، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم أو يعلم، شلون نقراها سمو مهم، الوكيل بالعازل. ويقولون تعليلهم هذا يحتاطون وين بالنكاح يبطلون، ما هالاحتياط يصير الإمام يقول هو هذا خلاف الاحتياط تبطلوا، لأن هذه هي زوجة الأول. قال ويقولون المال، هتش يعلنون يقولون المال إذا بيع كانت القضية مو نكاح، المال فيه عوض منه عوض لصاحبه، المال منه عوض لصاحبه زين، فإذا الباطلة همات شنو احنا نقول صحيحة، نقول صحيحة لأنه شنو بالآخرة جاي يدفع عوض، فحتى لو باطل في الواقع خل نفرض هذا هنا شنو محصل فرش عوض، اكو عوض ومعوض، والفرج ليس منه عوض، اذا وقع منه ولد ماكو عوض. فقال عليه السلام سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده، ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. هنا كان أدعى أن يحكمون بالصحة، لأن راح يتزوج بعد ذلك من شخص فتكون متزوجة قد تزوجت. وأما لزوم الوكالة متى ما تحقق، المسألة المهمة أيضا هي أنه اللي يمكن أن تطبق في يومنا هذا أكثر مورد احتياج، هي أنه الوكالة بما أنها شرط، بما أنها عقد جائز، فيمكن بين آونة وأخرى أن الموكل يسحب وكالته، موجل ولا. فإذا كان الوكيل يريد الوكالة لازم تكون، فيقدر يشترط الكون وكيل في عقد لازم، فلا العقد يقدر، لا العقد يقدر يفسخه لأنه لا، ولا الشرط اللي بظنه يقدر يفسخه يتخلف عنه. طبيعي الوكالة إذا اشترطت في عقد لازم يمكن أن تتصور على نحوين. مرة تقول لي زوجتك نفسي بشرط أن تجعلني وكيلة عنك في الطلاق متى شئت، أو إذا سافرت، أو إذا سجنت، أو إذا أكلت بصل. كيف بعد هذا التحديد بعد موجل ولا أو مر، هذا يسموه شنو؟ وكالة بنحو شنو؟ شرط الفعل، بشرط أن تجعلني، توكلني، تجعلني وكيلة، تصيرني وكيلة، يعني بعد تاء فعلت قبلت ما تكون أوتوماتيكيا هي وكيلة، بل لابد أن يباشر بمقتضى أوفوا بالعقود، لابد هو أن يفي بهذا الشرط. المؤمنون عند شروطهم لابد أن يفي، لكن إذا لم يفي هي بعده ليست وكيلة، تستطيع أن ترفع أمرها إلى حاكم الشرع مثلا حتى يجبرها إلى آخره. ونحو آخر أكو موجود، لا زوجتك نفسي بشرط أن أكون وكيلة، أن أكون وكيلة. فإذا هو قال قبلت بعد تاء قبلت هي أوتوماتيكيا صارت وكيلة، فمتى ما تحقق مورد متعلق الوكالة لها أن بلي. يعني الشرط الذي أخذ في تنفيذ الوكالة تقدر تطلق نفسها من دون أن ماذا ترجع إليه في إجراء الوكالة. واضح لو لا؟ قال وأما لزوم الوكالة مع متى ما تحقق، هذا سأل أن بينا شنو دليله الآن نجي. وأما لزوم الوكالة مع متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو الثاني، بنحو شرط النتيجة، ذاك شي يسموه شرط الفعل لازم يفعل، هذا شرط النتيجة لأنه أوتوماتيكيا هو يترتب بعد تمامية العقد، فكأنه نتيجة العقد صيرورتها وكيلة، لذا سمي شرط النتيجة. ذاك لا شرط الفعل، لأن لابد أن يصدر منه توكيل، لابد أن يصدر منه فعل. كما لو اشترطت الزوجة في عقد نكاح، في عقد نكاحها، ترى مو إلا بعقد النكاح، إذا نسيت الزوجة أن شنو بعدين يروحون للمحضار يسوون صلح بيناتهم، تقول له أعطيك هذه الشوكولات تطيني مثلا افرض الف تومان، المحاضر هكذا لاني مكاتب الزواج، ولا صدفه اليوم اتصل يقول هكذا احنا نجري جائز او لا، شوكولات اصالحك بهذه الشوكولات على الف تومان بشرط ان اكون وكيله عنك في الطلاق. هي ما سوت بهذا، نسوا الان ما بي مشكله، بس ما يروح للمحضر ما الله يسجل كشنو سند رسمي، ولا ذا هم بالبيئة ما تأجروا ما تخلص صارت وكيلة. خب كما لو استسلت فكر سيد هاشم هواية، كما لو اشترطت الزوجة في عقد نكاحها أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها متى ما سجن أو ساء خلقه أو غير ذلك. خب، وأما لزوم الوكالة متى ما كذا، هذا شنو دليل شنو صحيح؟ فهو المشهور، لأنها خب هذه الشهرة سوينا فهو المشهور، وهذا أنت مرة الشهرة عندك شنو المشهور منصور، ومرة لا المشهور عندك شنو ما مو حجة، مو هذا هي الشهرة الفتوائية الريد هنا أخو، مو الشهرة الروائية ولا الشهرة العملية. ثلاث شهرات عندنا موتش بيناهن في مقام بعد ما أكرر يوم آخر إن شاء الله. الآن الشهرة الفتوائية يعني ما أكو رواية، بس أكو شهرة في بين الفقهاء في مقام الفتوى، مستند ما أكو إلا إذا كان مستند مثل أخوها الإجماع. شو يصير؟ مدركي. مدركي أو محتمل المدرك. إيه، وهذه مو مثل الإجماع. إذا طبيعي هاي فتوى المشهور إذا هي أوجبت العلم فبها ونعمت كالإجماع، وإذا ما أوجبت العلم هنا تستفيد مثلا من بعض الروايات أن الشهرة الفتوائية حجة أو لا، هذا بعد بحث بالأصول. جيد، وإلا إذا أفادت العلم ما وراء عبادان قرية بعد ضيعة أي قرية. زين، فحينئذ العلم حجة هو بعد، شلون الإجماع؟ كالإجماع هو شنو يعني؟ ننتظر رواية تقول الإجماع حجة لو لا؟ ما نحتاج إلى رواية، ما نحتاج إلى رواية، لأنه الإجماع هو بعد ما دام يفيد العلم برأي المعصوم سلام الله عليه كاف، العلم حجة هو. خب، فهو المشهور يا بمو، هذه شلون تصير لازمة والحال هي الوكالة تطلع من بطن أمها جائزة؟ قلنا هي من العقود الجائزة، قلنا خو جائزة إذا لم تكن شرطا في ضمن عقد لازم. فإذا ماكو مانع، شيء هو جائز لكن بعنوان ثانوي شي يصير؟ وهذا كثير من الأشياء، أكل الجبن شنو جائز؟ خو إذا الدكتور قال ذب نفسك على الجبن، زين لك الجبن السال، أو بدل المثال برتقال، طب حينئذ ذاك قال الدكتور ذب نفسك على البرتقال، ذاك هم ما كذب الخبر راح اشترى 100 كيلو برتقال وكل يوم يذب نفسه على البرتقال إلى أن شاف ما فاد، راح للدكتور قال له شنو شوف ما صار الزيار، قال له أنت سويت، قال له هيك، قال له قلت لك يعني ذب نفسك يعني اشرب ماي برتقال وكل برتقال، قال مو ذب نفسك صدق. على كل حال هنا الأكل البرتقال في نفسه جائز، لكن بالنذر وبالكذا وبالاضطرار وبالحفظ النفس قد يتعنون بعنوان آخر يصير، لأنها وإن كانت جائزة في حد نفسها إلا أن ذلك جواز في نفسها لا ينافي لزومها بسبب الاشتراط عنوان آخر، أو لزومها بالاشتراط من باب المؤمنون. إيه، هم مو تجيب لي فرد عنوان آخر أما هو مو لازم، أكل الجبن بعنوان إدخال السرور على قلب المؤمن يقول لي تفضل أكل جبن، هذا ما راح يصيره واجب، هو راح يصيره مستحب، لأنه شنو إذا أكل ذاك يفرح، هو إدخال السرور على المؤمن. لازم تعنونه بعنوان النذر ما الله يصير واجب، تعنونه بعنوان الغصب ما الله يصير حرام، تعنونه بعنوان الضرر يصير حرام، تعنونه بعنوان المسروق حتى يصير حرام. واضح له لا؟ أجل، خب هذا هو المناسب والمشهور هم ما تقال بذلك، لكن لما تجي إلى المحقق رحمة الله عليه في رهن شرائعه تشوف على أنه ذكر بأنه خلاف ذلك يعني ما جزم بأن الوكالة تصير لازمة إذا اشترطت في ضمن عقد آخر، بل تردد، هو نفس تردد المحقق ما راح بعد شنو يخربط شوية الشغل. اي وين قلنا في رهن الشرائع؟ قال أجل تردد المحقق في كتاب الرهن من شرائعه فيما لو اشترطت في عقد الرهن. قلت لك أرهنتك هذا الخاتم، تطلب 110 دولارات، قلت لي جيب رهن، جبت لك هذا رهن، أرهنتك هذا الرهن. خب هو فائدة الرهن شنو؟ وثيقة حتى بعدين إذا ما أديت الدين يمكن استيفاء الدين مين من هذا، لكن إلك حق أنت تروح تبيعه بنفسك؟ ما إلك حق، لأن ملكي هذا، ما إلك حق أنت المرتهن تروح تبيعه. فحتى يكون إلك حق في بيعه، إيش أقول؟ إيش تقول لي؟ تقول لي بشرط أن تجعلني وكيلا في. أحسنت، متى ما تأخرت عن الموعد في تسديد الدين. ما الله إذا أنا تأخرت أوتوماتيكيا أنت شنو الصاير؟ إهنان المناسب على فتوى المشهور، إيش قلنا؟ الوكالة صحيحة ولا زمن؟ لأنها وإن كانت جائزة إلا أنها صارت لازمة بعنوان ثاني والشرط موجل ولا. المحقق شنو؟ تردد. يا با شنو رأيك؟ قال أنا ما أعطي رأي، فتوى ما عندي فيه تردد وإيش كان. هو هذا نقول له ليش مولانا تتردد؟ هو مو مناسب. ليش؟ لأنه بعد وجود قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم الدال على وجوب الوفاء بالشرط، فهنا تكون الوكالة المأخوذة في عقد كذا ما تكون لازمة وواجبة الوفاء. واضح هذا أو لا؟ قال أجل تردد المحقق في كتاب الرهن من شرائعه فيما لو اشترطت في عقد الرهن وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة متى لم يتم تسديد القرض في الوقت المقرر، موعد المقرر، إلا أنه كما تردد رحمه الله مو مناسب إلا بلي ها لا الظاهر ما بس لعل واحد من مناشئ التردد هو أنه هذا الوكالة العقد الرهن من طرف المر، من طرف المر هو عقد الرهن ولازم أو جائز البيع؟ الوكالة من الطرفين، البيع لازم من الطرفين، الوكالة لا جائزة من الطرفين. أما الرهن من طرف الراهن لازم، من طرف المرتهن يقدر المرتهن يقول بوي أنت جايب هذه على حساب أطلبك ما أريد، يقدر يفسخ. فلعله من هذا الجهة هو شنو يعني هذا تقريبا عقد، لما يشترط الوكالة راح يصير اشتراط في ضمن عقد متزلزل جائز بالنسبة لل ها. فهي جائزة وبعقد جائز، ايه هاي شلون هاي يصير؟ ضم الحجر الى الحجر ما يسوي انسان، لعله هيك من هالناحية. اعيد له واضح؟ احنا لهنا كنا نقول وأما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها في ضمن عقد لازم قلنا، وهذا مو لازم، هذا جائز من قبل لعله لعله. لذا قال إلا أنه كما ترى. خب هسا يجب ذهنك على أنه إذا اشترطنا الوكالة في عقد جائز وهبتك الدار بشرط أن أكون وكيلا عنك في بيع مثلا جن السيارة، هذه في ضمن عقد جائز، الهبة جائزة لأن ما كانت إلى رحم ولم تكن قربة إلى الله حتى تكون لازمة ولم تكن معوضة حتى تكون لازمة، فهذه عقد جائز في ضمنها اشترطت الوكالة، الوكالة تصير لازمة لو لا؟ سؤال البعض ايش قالوا؟ قالوا ايه تصير لازمة. يا بليش شلون؟ يقول لأنه المؤمنون عند شروطهم شامل لهذه الصورة، فلما شامل انت تصير عليك الشرط واجب التنفيذ. ما بيها منا يقول أكو طريق من الطرق. إذا الهبة بعدها باقية الشرط لازم الوفاء، حتى تخلي الشرط تفلت من عنده لازم تبطل انت لك حق ان تبطل الهبه. فلما تبطلها موضوع الوكاله بعد موضوع الشرط شنو ان ما ادري موضوع يعني المؤمنون عنده شروط ام انت فاعيد له واضح. اما ابتداء انت تجي تخلف تقول ما دام هي في ضمن عقد، مو اكو هيك نظريه تقول الشرط في ضمن عقد في ضمن العقد الجائز لا يجب. ليش؟ لانه هو يستمد قوته تميا من العقد الجائز. ما يستمد قوته هو من العقد الجائز، يستمد قوته تميا. مؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروط موجب تكليفي اكو بي حتى لو كان الشرط في ضمن عقد جائز. بل هذا لا يمنع أنك يمكنك أن تتوصل إلى نتيجة شنو التخلف في هذا الشرط بأن ترفع موضوعه تبطل العقد الجائز، لأن لما العقد جائز يعني تقدر ترجع به تفسخه. فإذا فسخته بعد شرط بيبقى لأنه هو الشرط بمن متعلق بالمشروط، فلما المشروط يطير هو هم يطير. واضح هذا لو لا؟ أعيده. قال هذا وقد زاد بعض الأعلام بالهامش، أشار إلى أنه السيد اليزدي رحمة الله عليه في ملحقات العروة قائلا لو اشترطت الوكالة اللي هي عقد جائز في ضمن العقد الجائز ضمن عقد جائز آخر هبة قلنا لزم العمل بالشرط ما دام العقد الهبة باقية، وإن جاز فسخ العقد فيزول لزوم الشرط بالتبع. أما إذا بقيت على الشرط العقد الجائز الوكالة اللي هي شرط في ضمنه واجبة الوفاء تمسكا بالمؤمنون عنده. ثم إنه إذا افترض خب هذا هم بيناه أقرأ. ثم إنه إذا افترض اشتراط الوكالة، ها أكو سيدنا شيء؟ إذا أكو إشكال نكتة قولوها. ثم إنه إذا افترض إشكال اشتراط الوكالة ضمن عقد لازم لكن كانت بنحو شرط الفعل مو شرط النتيجة، كان العمل يعني الوفاء بالشرط واجبا تكليفا، إذا ما انطاها وكالة يوم القيامة شنو يعاقب. إلا أنه لو عصى المشترط عليه ما انطاها وكالة هي أوتوماتيكيا ما تصير أحسن، فلا يلزم سوى الإثم ولا تتحقق الوكالة. خب قلنا إذا اشترط، خب إذا واحد جعل شخص وكيل واشترط في الوكالة عدم العزل، عدم ما قال بشرط عدم العزل وفي ضمن هي نفس هذا، إذا في ضمن عقد لازم آخر هو واضح، إذا في ضمن نفس عقد الوكالة قلت هي من قاعة هي خطية الوكالة بلي والدور، قلنا الشرط هو مشمول. واضح لو لا؟ عرفنا بعد احنا خنفكك بين الشرط وبين المشروط. المشروط خل يكون عقد جائز، الشرط سواء كان في عقد جائز او عقد لازم شي يكون لازم لي يعني يجب الوفاء به. ليش؟ تمسكا باطلاع المؤمنون. قال واما القول بلزومها الوكالة لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة، إذا اشترط عدم العزل في ضمن عقد بيع هو واضح هذا. أنا جعلك وكيل أنت في بيع سيارتي وبعدين شنو في معاملة أخرى اشترطت علي أن ما أعزلك بديش الوكالة، ذاك واضح ذا. لا في ضمن نفس عقد وكالة في بيع السيارة. قال فهو من جهة لزوم العمل بالشرط بمقتضى قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم، بعد هذه همات ما أقدر شنو بشكل ذاك الطريق الأولي قبل سطرين هناك الطريق الأولي شنو نسوي لما الوكالة في شرط في عقد الهبة اشترطت في عقد الهبة قلنا نبطل الهبة تطير الوكالة هنا أنا ما أقدر أبطل الوكالة حتى الشرط يروح بعد مو هو الشرط شنو كان عدم إبطال الوكالة ما يصير هذا يلزم ما أدري من وجوده عدم ما أدري الدنيا شوية تظلم زين لذا قال بعضهم اجوا قالوا هذا مو صحيح الشرط في ضمن عقد الوكالة تشترط عدم العازل هيك شرط مو صحيح لأن يلزم منا مستحيل دور محذور ماذا يعني يلزم منه تالي فاسد محذور شنو عقلي استحالة عقلية أقرأ ما بي شيء قال وتوهم لزوم الدور وتوهم لزوم الدور إذا واحد يريد يقول له بعد وكلتك بشرط ألا أعزلك هذا شنو يلزم دور كيف مندفع هو من الاندفاع تعرف شلون الدور يلزم مندفع بأن لزوم الشرط ليس موقوفا على بقاء مو بعضهم مش راضي يسوي يقول انت لما تقول وكلتك بلا عزل انا بشرط ان لا تعزل بس بلا عزل انا بدي اقتصر وكلتك بلا عزل هذا شو وقت يلزم إذا هذه الوكالة باقية فما يصير نقول والوكالة باقية بها يعني هذا متفرع على من على بقاء الوكالة وبقاء الوكالة متفرع على على ذاك قال بأن لزوم الشرط احنا لزوم الشرط من جبنا قلنا المؤمن عنده شروطين ما دام انت اوقعت الوكالة واشترطت شرط به خلص راح يكون نافذ ما متوقف على بقاء قال وتوهم لزوم الدور مندفع بأن لزوم الشرط ليس موقوفا على بقاء الوكالة بل على إيقاع عقدها عقد الوكالة انت اذا اوقعت الوكالة وجبت هذا الشرط خلاص بقت او ما مو على البقاء لو كان بقاء الوكالة إلى مدخلية في بقاء الشرط إيه في لزوم الشرط والمفروض على أنه بقاء الوكالة ما إلى مدخلية فيه ترى شوف مو مقصود على أنه حتى لو ماتت الوكالة ما تموه تريد نقول أي مو هذا لا تتوهم مريد نقول إذا راح المشروط الشرط يبقى أريد نقول ما يروح المشروط لأن الشرط من مستمد قوته مو من المشروط من دليل آخر من المؤمنون عند شروط أنت بس سوي لي وكالة وبيها شرط عدم العازل خلص بعد ذاك لما صار بعد ما يجي شنو أنت إذا البناء بنى البيت خير يروح البناء يموت البيت شنو يبقى ما مرتبط بعد بقاء البيت على بقاء البناء مو علة مبقية إلا محدثة هنا همات الوكالة إذا صارت خلص بعد الشرط صار نافذ طبقا المؤمنون عند شروطه بقت الوكالة ما بقت هي لا تبقى بس احنا سنريد نجيب مسامحة نريد نقول شنو خلي لا تبقى ولا هي مو ما تبقى هي ما دام الشرط نافذ فهي باقية مو ليست باقية لذا قال ليس موقوفا على بقاء الوكالة لزوم الشرط بل على إيقاع عقدها وقد حصل المفروض وقع عقدها وأما أنها تبطل الموكل إذا مات أو الوكيل إذا مات تبطل الوكالة لولا كأنه بطلانها بموت الوكيل هذا ما نحتاج إلى مزيد عناية الموكل إذا مات تبطل الوكالة لو يقدر الوكيل يقول خو وصاني رحمة الله عليه سخل أنا شنو أبيع السيارة أو الكذا وأعطيها الفلوس إلى الورثة مثلا تبطل وكالة الوكالة تبطل بموت الموكل أو لا وهكذا الكلام فيما لو جنة وهكذا الكلام فيما لو أغمية عليه بعد ما نقدر نقول لو كان يمكن وهكذا لو صار صغيرا صبيا هم نفس الكلام لكنه من باب العادة قاضية وجارية على عدم عود الشيخ إلى الصبا. زين، هنا في مثل هذه الحالة بطلان الوكالة اللي ذكرناه شنو دليله؟ يقول ما عندنا دليل إلا الإجماع. فأنت الإجماع إذا عندك كان تستكشف من عند قول المعصوم سلام الله عليه فهو وإلا مجال للدغدغة موجود. واضح لو لا؟ زين، بعضهم يحاول أن يستند إلى غير الإجماع أيضا، يقول شنو من باب أنه الوكالة خب النتيجة هي شنو يعني جاي أنا أذلك أن تروح تبيع الدار أو السيارة، مو هكذا أو لا؟ أي بيها بعض الخصوصيات هاي. خب من المعلوم أنه لو مات الآذين بعد حينئذ شنو تلك الإذن لا تبقى. أنت شويون ما تقبل هالحكي، تقول لازم هذا أنه لو نام هما شنو نقول الإذن الوكالة تبطل، لأنه شنو الوكالة كما تبطل بالموت من هذه الزاوية تقول لأنها إذن والمناسب للنومهم كذلك. فلا بد من التفرقة بنحو بين النوم والموت حتى شنو نقول هي الإذن العادية. إذا أذن شخص أذن إذن عادي عادي عادي عيب الوكالة، بابا ما عندنا وكالة بالدنيا، إذن اللي قلنا هي شنو مجرد أن قاعد واحد بالغرفة وقال يا بترى أنا أقبل أن شيخ حسين يروح يبيع الدار، زين مو وكالة، عقد اللي قلنا إيقاع. هذا تفرق بي بين النوم والموت لولا؟ يعني أنا إذا متت الآذين هم يبقى شيخ حسين؟ شو يعني مناسب تفرق العقلاء يفرقون موت لولا؟ خل وكالة ما كذا، هذا نريد نجيب شاهد منبه وجداني على أنه يا ترى يمكن التفرق بين الموت وبين ال، فإذا يمكن التفرق فبالنسبة للوكالة إذا مات أو جن أو كذا يمكن أن نقول من جهة كونها إذنا تتصف ببعض الخصوصيات يمكن أن نقول هي ما نحتاج إلى إجماع. حتى في الإجماع ها؟ لا سلموت سعيف ذكرنا ثلاث حالات. اي سعيف هذاك لعل حتى الموت ترى حتى الإذن قد يفرق بين الإغماء بل إغماء أبو ثانية وكذا أبو دقيقة أبو نص ساعة، لعله يقول له خل نوم أبو نص ساعة بشكل الإغماء أبو نص ساعة. ما نقدر بعد هذا، لازم نجيب له فرد دليل آخر. أما الجنون لا مو بعيد، هو بشكل الموت العقلائي. قال وأما أنها تبطل بموت الموكل وجنونه وإغماء فقد قيل إنه لا مستند له سوى الإجماع، إلا أنه يمكن أن يقال إن الوكالة هي في روحها إذن خاص تترتب عليه بعض الخصوصيات، ومعه فمن المناسب بطلانها بما ذكر بالموت بالجنون لزوال الإذن بهذه الأمور الثلاثة. أنت تستشكل تقول شنو لا يقال على هذا يلزم الحكم ببطلان الوكالة في حالة نوم الموكل، فإنه يقال أكو فرق بين النوم وبين فإنه يقال الوجدان قاض بالفرق، ولذا لو كان الإذن لا بنحو الوكالة إذن عادي هذا يحكم بزوالها وعدم جواز التصرف بالموت ونحوه دون طلوع النوم، فهذا شاهد على أنه شنو أكو فرق بين النوم والموت. خلنا نجعل بين ذني سألا ندخل عناوين أخرى، هذا شاهد على أنه أكو فرق. فلما أكو فرق في الإذن العادية في الإذن الوكالتية يمكنها منقول شنو أكو فرق. وأما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق، قلنا بعض الموارد يجوز فيها الوكالة وبعض الموارد لا تصح فيها الوكالة، ومعرفة ذلك محال عليما على المرتكزات الشرعية، لأن أكو قضايا شرعية هذه لازم نشوف المرتكزات الشرعية، لأن رواية ما أكو قلنا المرتكزات الشرعية، لأن عادة الأخوة ما تجي رواية تقول بالصلاة ما يصير، بالخمس يصير، بالكذب ما عندنا روايات، فنرجع المن إلى مخلفات الشرعية المرتكزات المعهودات الشرعية المرتكزة في أذهاننا، نشوف على أنه أي الأعمال شرعا قابلة للوكالة أي الأعمال لا، الشارع يفرض على المكلف أن يؤديها بنفسه مو ينصب غيره وكيل في أدائها. خب هذه الرجوع فيها إلى المرتكزات. خب فيما في في في غير الموارد اللي غرض الشارع يتعلق أن تجيبها أنت في غير هذه الموارد، يعني غرض الشارع شنو؟ يتأتى حتى من غيرك. هنا أنا شنو دليل؟ لا كفاية الوكالة فيه يحتاج إلى دليل، مو تعيين أن هذا المورد من الموارد التي لا لا لا. إذا علمنا هو النبي صلى الله عليه وآله قال يا بترى غرض الشارع يتأتى في مثلا أفرض حفر القبر، أطال الله أعماركم حفر القبر والتكفين وكذا، يتأتى بالوكالة، عفوا مو بالوكالة، يتأتى ولو شنو بفعل الغير. هنا أنا بعد نحتاج إلى دليل خاص أنه نقول وكالة، هذا ما نحتاج بعد إلى دليل. ليش؟ لأنه إذا الوكالة هنا مو صحيحة معناه غرض الشارع لا يتأتى، معناه غرض الشارع لا، وهذا خلف الفرض. احنا فارضين أنه علمنا بأن غرض الشارع ما منحصر بأدائك أنت، غيرك إذا يجيبهم يتحقق الغرض، وهذا مساوق إلى أنه تصح الوكالة فيه، لأن إذا لم تصح الوكالة فيه معناه لا يتأتى الغرض إلا بك، وهذا خلف الفرض. قال وأما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه بالمباشرة، مثال اللي غرض الشارع، مثال اللي غرض الشارع شنو تعلق بأدائك مباشرة، مثالك الوضوء والغسل، فواضح وإلا يلزم خلف الفارض. شنو لا لا لا لا مو إذا ما يتحقق بالوكالة تقول إلا نيابة وكالة ما يصير، فهذا معناه على أنه أكو فرد ضيق في الغرب. إحنا مو إلا الوكالة من باب مثال نريد، لأن إحنا حكينا بالوكالة مو بالإذن، نريد نصح شنو نريد نقول الوكالة تصح في مثل هذه الموارد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو هذا المقصود، مو هذا. وأما وجه الاستناد إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.